بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه هي الحلقة 47 في سلسلة هذه الحلقات، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزقني فيها الإخلاص، وأن يستفيد منها الإخوة والأخوات، وأن ينموا معلوماتهم ويرتقوا بثقافتهم التاريخية، وأيضا يستفيدوا من العبر والعظات الواردة فيها، لأن التاريخ ليس قصصا تروى من أجل ملء الفراغ ومن أجل قضاء الأوقات فقط، وإن كان هذا هدف من أهداف رواية التاريخ، لكن الأهم منه هو الاستفادة من عبره وعظاته وما فيه من قضايا تعيد نفسها اليوم وتطرح نفسها بقوة في الساحة من جديد، وما أشبه الليلة بالبارحة. كنت أتحدث حلقة الماضية عن حرب العالمية الأولى وأثرها في مصر، وواصل اليوم وأقول أيضا، أبدأ بشيء لطيف، يعني مثل نكتة لكنها حقيقية. جرت بعض الساسة المصريين طلبوا أن يقابلوا الإنجليز من أجل يتفاهموا معهم حول قضية أن مصر دخلت الحرب، فما هو الثمن؟ هل سيكون الاستقلال؟ هل سيكون ما هو الثمن؟ وطلبوا طلبا واضحا من الإنجليز أن يكون الثمن هو الاستقلال. طبعا المستشار البريطاني لوزارة الداخلية المصرية، وأنا قلت لكم مرارا أن أي مستشار بريطاني في أي وزارة فهو الوزير الحقيقي، رفض هذا الاقتراح، لأن مصر يقول إذا حصلت على استقلالها ستكون مرغمة على تأييد الإمبراطورية العثمانية ضد بريطانيا وليس العكس، لأن الرأي العام المصري يعطف على الخلافة ويعادي بريطانيا. وقال هنا اللطيفة، قال: يا صاحبي، نحن نعرفكم كما تعرفون أنفسكم، فحين ظهور أول طربوش تركي في القنال تتركوننا وتجرون وراءه. هنا ظهور أول طربوش تركي في القنال تتركوننا وتجرون وراءه، هذا يعني وإن كان مثل النكتة لكنه صحيح، لأن مشاعر المصريين في الحقيقة هي مع الإنجليز، هي مع الأتراك وليس مع الإنجليز. هنا كان قرار نشر الحماية رسميا على مصر قريبا صدوره. ولو عدنا إلى الوراء قليلا ونتذكر أن بريطانيا لما احتلت مصر تجنبت إعلان الحماية، وقالت هي مجرد مكوث وقتي في مصر حتى نؤمن مركز الخديوي ونؤمن مصالح الدائنين، كانت تذكرون في حلقات الماضية، ثم نخرج. فبقوا على ذلك مدة 72 سنة. لكن في الحرب العالمية الأولى قرروا أن يفرضوا الحماية على مصر رسميا، وهذا القرار اتخذ لأول مرة، ما كان اتخذ قبل ذلك أبدا منذ الاحتلال المصري، الاحتلال لمصر يعني حوالي 32 سنة، هم لم يتخذوا هذا القرار، اتخذوه في بداية الحرب العالمية الأولى. كان واضحا أن الإنجليز سيأخذون هذا القرار وسيرغمون الصحف على نشره دون اعتراض أو مناقشة. أمين الرافعي صاحب جريدة للحزب الوطني اسمها جريدة الشعب، مديرها حجب الشعب عن الصدور حتى لا تنشر هذا القرار، رجل وطني وما قبل أن ينشر القرار هذا الخطير الذي له أثر كبير على مستقبل مصر بعد ذلك، كيف ينشره في جريدة الحزب الوطني بدون اعتراض أيضا وبدون مناقشة؟ فرفض. فرجاه السلطان حسين كامل شخصيا، هذه يعني عين بعد ذلك خديوي على مصر، رجاه عين سلطانا على مصر، رجاه أن يعيد نشر الجريدة، فرفض الرافعي وقال إذا وافق الحزب الوطني على إعادة الصدور أنا أعيدها، وهو واثق أن الحزب الوطني لن يوافق على إعادة الصدور. هذا موقف شريف وقوي في الحقيقة وجيد، حبت أن أنوه به، لأن المواقع أن الجرائد للأسف الشديد في هذه الأيام معظم الجرائد ما تكتب الكلام المناسب الذي هو في مصلحة الوطن على الحقيقة، ويسمحون لكتاب بالكتابة، اتجاههم غريب وعجيب وينافر الاتجاه العام في كثير من الأوقات. يعني أكثر الجرائد في العالم الإسلامي والعربي هي جرائد علمانية وبعيدة عن نبض الشعب. نبض الشعب اليوم هو الإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى. المرجعية الإسلامية العليا هي المسيطرة بفضل الله تعالى اليوم على الدول العربية والإسلامية، خلاف ما كان أمر قبل 50-60-70 سنة خلت. للأسف الشديد أكثر الجرائد الكثرة الكاثرة والأغلبية الساحقة من الجرائد في العالم العربي والإسلامي تخالف نبض الشارع وتخالف هذه المرجعية العليا الإسلامية وتسمح لكتاب لا ينتمون للأمة على الحقيقة في مشاعرها وعواطفها وفي مرجعيتها العليا الإسلامية وفي ما ينتمون لها انتماء حقيقيا، ويكتبون كلاما غريبا عجيبا نشاهده في الجرائد في كل وقت من كل حين. فكان أمين الرافعي مثلا قويا يضرب لهؤلاء أصحاب الجرائد في كل زمان ومكان. وأيضا السلطات البريطانية في هذا الوقت استفادت من الحرب بضرب الحزب الوطني الذي قلت لكم كان يعيش أيامه الأخيرة في الحقيقة بعد مصطفى كامل ومحمد فريد، ما كان هناك شخص قوي، فأغلقت ناديه واعتقلت كثيرا من أنصاره وضيقت الخناق عليه تضييقا كبيرا وعطلت جرائده وعاملته معاملة صعبة إلى الغاية، ونفت العديد من رموزه إلى أوروبا وإلى مالطا وإلى غيرها، ويعني ظل بعضهم في المنفى إلى انتهاء الحرب. وأعلنت بريطانيا في 18 من ديسمبر سنة 1918، وهذا التاريخ لابد أن يعلم، أعلنت من جانب واحد فرض حمايتها على مصر وبالتالي زوال السيادة الإسمية التركية العثمانية عنها، خلاص انتهى الأمر، ما عاد تركيا أي علاقة بمصر، وأن مصر تحت الحماية الإنجليزية وتحت القوانين الإنجليزية المباشرة. وفي اليوم التالي بناء على هذا القرار أعلن عزل الخديوي عباس حلمي الثاني، طبيعي لأن الذي عينه هو السلطان العثماني، فإذا انتهت السيادة انتهى التعيين. وجاءوا بالأمير حسين كامل الابن الثاني للخديوي إسماعيل الذي أيضا سبحان الله نفاه الإنجليز والفرنسيون من مصر، اتفقوا مع السلطان العثماني على عزله. المهم فقلت لكم تاريخ يعيد نفسه والأيام تعيد نفسها، أعلنوا عزله وتعيين حسين الأمير حسين كامل سلطانا على مصر، لم يقولوا خديوي لأن خديوي لفظة تركية، إنما قالوا سلطانا على مصر، وأيضا قالوا سلطان لأن نكاية في الدولة العثمانية سلطان مقابل سلطان إذن، وله رتبة منح له مزية منح الرتب والنياشين ويتحلى بما يتحلى به أي سلطان، فنكاية أيضا بالدولة العثمانية. وألفت وزارة بقيادة حسين رشدي باشا وألغيت فيها وزارة الخارجية، انتبهوا لم تكن هناك وزارة خارجية، وأحيلت كل مهام وزارة الخارجية المصرية والاتصال المصريين بالخارج عموما إلى بريطانيا، وأن يتولى سفراء وقناصل بريطانيا في الخارج تمثيل مصر في الدول التي هم فيها، وألغي تماما الاتصال الخارجي للمصريين بالعالم وهكذا. وثم حول اسم المعتمد البريطاني في مصر إلى المندوب السامي، المندوب السامي البريطاني، واختير لهذا المنصب هنري ماكماهون. هنري ماكماهون كان هو أول مندوب سامي في مصر بهذا الاسم يعني. وأعلن مجلس الوزراء في أول اجتماع له وكان حاضرا السلطان حسين كامل بعزل قاضي القضاء العثماني من مصر، وبهذا تزول آخر مظاهر السيادة العثمانية في مصر. مصر دخلت تحت السيادة العثمانية سنة 924 للهجرة، قبل 4 قرون تقريبا ونيف من هذا التاريخ الذي أتحدث عنه. وكان يعين قاضي القضاء، كان يعين من تركيا وكان تركيا في الأغلب ويعين في مصر. هنا بعد 4 قرون ونيف انقطعت الصلة تماما بين تركيا ومصر، وطرد قاضي القضاء العثماني من مصر، وأصبحت مصر اسميا دولة مستقلة عن تركيا لكنها فعليا واقعة تحت الاحتلال البريطاني الذي سمى سمى نفسه بالحامي أو الحماية البريطانية على مصر. وطبعا وزارة الخارجية المصرية البريطانية أعلنت هذا الكلام وأرسلت إلى السلطان حسين كامل بكل هذه التفصيلات، وانتهى أمر تركيا في مصر، وأن بريطانيا ستتحمل مسؤولية الدفاع عن مصر، وإنه من الضروري أن يتباحث المصريون والإنجليز في شكل الحكومة القائمة بعد الحرب، وكيف سيكون وضع مصر القانوني بعد الحرب. ووعدوا بإلغاء امتيازات الأجنبية والنظر في الحريات الشخصية ورقيها، ووعدوا طبعا بإنشاء مجلس نيابي بتدرج، وجعل هناك سلطة حكم ذاتي بتدرج، لكن لم يعدوا باستقلال ولم يعدوا بالخروج من مصر كما هو معلوم. وحتى يعملوا البريطانيون أهل مكر على تفادي إثارة المشاعر الدينية في مصر بسبب إلغاء السيادة العثمانية بعد 4 قرون وشيء، وينظر المصريون إلى الدولة العثمانية على أنها حامية حمى الإسلام وأنها هي القائمة بأمور الإسلام في العالم الإسلامي، فقالوا نحن لا نعادي الخليفة العثماني أبدا، إنما نحن نعادي جمعية الاتحاد والترقي التركية، ونعادي جماعة الاتحاديين، هذا فقط. لكن السلطان العثماني أو الخليفة له كل الاحترام وله كل التقدير، نحن لا نعاديه أبدا، كعادة الإنجليز في هذه القضايا ومكرهم وخداعهم للناس. طبعا الصحف العميلة رحبت وهللت بزوال السيادة التركية للأبد، هكذا قالوا، وأعلنت سرورها البالغ بسقوط الخديوي عباس حلمي. وصحيفة الوطن، اسمعوا، زعمت أن مصر تخلصت من نير السيادة التركية ولتتمتع بالحرية والعدالة في ظل الحكم البريطاني الباقي إلى الأبد، الباقي إلى الأبد. سبحان الله. وأبدوا ابتهاجهم الكبير بهذا القرار، وهكذا هي دائما الحكومة الجرائد العميلة، هذا اللي تصنعه في البلد. بريطانيا أعلنت في الحرب العالمية الأولى أن لن تكلف المصريين أي شيء في قضايا الحرب، واستولى هي الحرب بنفسها، وأن لن تزج بالمصريين وأموال المصريين وأشخاص المصريين في الحرب. يعني هذا كلام لطيف، لكن كيف صنعت بريطانيا؟ هل صدقت ما وعدت به وهي الكاذبة دوما في مصر؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، مرة أخرى يا الإخوة بعد الفاصل والأخوات. بريطانيا كانت قد وعدت المصريين في إعلان الحرب ألا تكلف المصريين شيئا، ولا مال ولا رجال ولا شيء، لكن ستتحمل أعباء الحرب بمفردها، وكان هذا لتسكين المصريين في البداية. لكن ماذا صنعوا؟ يعني هم كذبوا، يعرفون أنهم كذبوا، ونحن شبعنا من كذبهم في الحقيقة، يعني جربناهم مرارا وتكرارا. لا يصدق الاحتلال يوما من الدهر، وليس فقط هذا يعني صفات الاحتلال البريطاني، بل الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي والاحتلال الهولندي والاحتلال الإيطالي والاحتلال الألماني في إفريقيا، ما صدقوا يوما من الدهر، سبحان الله. وهذه شيمتهم دوما وأبدا. أما المصريون رجالا فأخذوا 1,200,000 من المصريين، انظروا إلى هذا الرقم، 1,200,000 شاب من المصريين أخذوا قسرا وقهرا لمصالح بريطانيا في الحرب. ومنهم من ذهب إلى سيناء ليعمل سك الحديد لمصالح بريطانيا، منهم من عبد الطريق للعربات البريطانية وجنود بريطانيين، منهم من أرسل إلى الشام للغرض نفسه، لأننا نحن نعلم أن الشام دخل في نهايات الحرب مع الدولة فلسطين 1918 مع بريطانيا، و 1920 فرنسا، يعني نعلم أن فكان الشبان يرسلون لهذه الخدمة. بل أكثر من ذلك، كان الشبان يرسلون إلى أوروبا للمشاركة في الحروب الإنجليزية ضد الألمان. إلى هذا الحد كان يستهان بأرواح المصريين، وهلك منهم عشرات الألوف في هذه الحرب، 1,200,000، رقم ضخم وكبير. والعجيب أن بعض الناس رأى يعني في مصر مجموعة بالأغلال تساق من الشباب. فسأل الضابط الإنجليزي من هؤلاء؟ قال هؤلاء متطوعة للجيش، متطوعة يساقون بالأغلال إلى ميدان القتال، لأن الإنجليز كانوا يتبجحون بالقول إن الشباب المصريين كانوا يتطوعون معنا، وكانوا طبعا يؤخذون بوسائل دنيئة وبالضرب وبالكرباج وبالشد وبالربط بالسلاسل كالعبيد، ويؤخذون إلى حيث يشاء البريطانيون وإلى مصالح البريطانيين. وللأسف الشديد هذا الذي كان يجري آنذاك. أما الفلاح المسكين فكانت تؤخذ منه المحاصيل بأقل ثمن، بأقل ثمن، ليس ثمنا مكافئا بل بثمن بخس، وكانت تؤخذ منه المواشي للأكل، وكانت تؤخذ منه الدواب للحمل بثمن بخس جدا، حتى ساءت حالة الفلاح إلى درجة ليس بعدها درجة. وإذا علمنا أن القطن المصري في أيام الحرب كان قد خفضت قيمته إلى قيمة متدنية جدا بسبب أحوال الحرب، لكان تعلم حينئذ حال هذا الفلاح المسكين الذي ما عاد عنده أموال، واتجه للاستدانة من المرابين أكثر فأكثر، وساءت حاله إلى درجة ليس بعد درجة. هذا الفلاح الذي طبعا منذ بداية احتلال الإنجليزي لمصر ما ذاق نعمة ولا رأى خيرا قط، وعكس الدعاية البريطانية أننا كرومر بالذات كان يقول أن احنا رفعنا من شأن الفلاح وعملنا الفلاح و كله كذب في كذب، وهؤلاء مساكين كانوا في ظروف صعبة للغاية. وكان طبعا الشبان يمرضون في الحرب ويموت منهم الكثير، وتعرفون أحوال الحرب ليس هناك أطباء عدد كافي وليس هناك أدواء ولا، فكان الشباب يموتون بالآلاف في الحروب وقودا لمصالح بريطانيا. ولم تفي طبعا السلطات البريطانية في إفساح المجال أمام الحريات الشخصية، بل ضيقت أكثر على المصريين وزجت بهم في السجون من المعارضين، ونفت عددا من المعارضين كعادة الاحتلال في كل زمان ومكان. ومن اللطيف والعجيب أن ينفي الإنجليز الشاعر أحمد شوقي. يعني أحمد شوقي هذا رجل شاعر لطيف ما له علاقة بالقضايا العسكرية وقضايا الجهاد والمقاومة، رجل شاعر القصر مشهور بهذا اللقب طوال تاريخه، لكن مع ذلك لما ألقى قصيدة رأى الإنجليز أنها قد تهيج الناس وأنها غير مناسبة لصالح بريطانيا، قاموا بنفيه وخيروه أي مكان يذهب، فاختار أسبانيا وأقام هنالك وألف القصائد الخالدة الرائعة كما نعلم في تاريخه أو في تاريخه الشعري. هنا الدولة العثمانية كان لها تحركات في مصر، كان لها تحركات في مصر من جهة القناة. أرسلت جيشا بقيادة جمال باشا الذي كان مركزه في بلاد الشام، أرسلت جيشا ليناوش الإنجليز في القناة، وكان معه الألمان أيضا مع جمال باشا. استطاع الإنجليز على مراحل أن يصدوا الأتراك، في الهجمة الأولى صدوهم في القناة كانوا، وفي الهجمة الثانية أخرجوهم من سيناء كلها. هذا بالنسبة للعثمانيين، أحاول أوجز ما كان خارج مصر أحاول أوجز فيه. أيضا العثمانيون حرضوا السنوسيين في ليبيا، والسنوسيون على أنهم كانوا يعانون من الاحتلال الإيطالي، لكن مع ذلك نصروا إخوانهم في مصر، وهذه طبعا التضامن الإسلامي معروف في كل زمان ومكان، نصروا إخوانهم في مصر وتقدموا واحتلوا بعض الأجزاء في غرب مصر، لكن طبعا في النهاية استطاع الإنجليز أن ينتصروا عليهم. صار تحريض من قبل السنوسيين ومن الدولة العثمانية للسلطان علي دينار سلطان دارفور، دارفور التي فيها مشكلات اليوم في السودان، من طبعا مشكلات أيضا من جراء عمل الاستخراب العالمي والدوائر الصليبية العالمية، لكن ما يهمنا الآن قضية هذه، لكن نقول إنه هو سلطان دارفور هذه موجودة اليوم في السودان. كان سلطانها يسمى علي دينار، كان رجلا خيرا وطيبا، وهو الذي أنشأ أبيار علي في المدينة. اليوم نحن نقول أبيار علي، بعض العامة يظن أن أبيار علي بن أبي طالب، لا، هي أبيار علي ابن دينار، هذا سلطان دارفور. هو لما جاء إلى الحج أنشأ، وجد أن الناس في عطش في منطقة الميقات في المدينة، حفرناهم الآبار فصارت تسمى منطقة أبيار علي، يعني أبيار علي ابن دينار. سلطان دارفور أعلن في أوائل الحرب العالمية الأولى العصيان على حكومة السودان. حكومة السودان كانت حكومة إنجليزية مصرية مشتركة، مصريون كان بالاسم فقط ويرفع لهم علم، لكن السلطة الفعلية الإنجليز كالعادة، والحاكم العام في السودان كان إنجليزيا. فأعلن علي بن دينار تضامن مع الدولة العثمانية وليبيا السنوسيين، يعني أعلن الحرب على الدولة على السودان وعلى الدولة الإنجليزية. فأرسلوا تجريدة للأسف كانت مصرية. وهنا ملاحظة بد أن نفهمها، أن الجيش الإنجليزي اللي دخل الحرب العالمية الأولى والجيش الفرنسي دخل الحرب العالمية الأولى كان وقوده هذه الجيوش في معظمه ليس إنجليزيا ولا فرنسيا. بالنسبة للإنجليز كان الهنود وبعض المصريين وأشخاص آخرين من مستخرباتهم التي يسمونها مستعمراتهم. أما الفرنسيون فكانوا يعتمدون على الجزائريين اعتمادا كبيرا، ويعتمدون على المغاربة أيضا لأن كانت بلاد محتلة آنذاك، ويعتمدون على التونسيين، ويعتمدون على العنصر الإفريقي أيضا من السنغال وغيرها. هذه كانت وقود الجيوش، لذلك كانوا يلقون بالملايين في أتون القتال ولا يكترثون. والسبب لأن ليسوا أبنائهم، سيد تحت العلم الفرنسي وتحت العلم الإنجليزي لكن ليسوا أبنائهم، فيذهبون ويقتلون ولا يكترثون ولا يهتمون. هذه قضية إنسانية خطيرة جدا جدا، ولا أدري ماذا الدول هذه تقبل الآن بالسكوت على هذه القضايا الخطيرة والإجرامية. هذه جرائم حرب لا تسقط بالتقادم أبدا، يجب أن يتقدموا ويطالبوا بالتعويضات ضد هذه الجرائم. لكن ما أدري المركز القانوني هل لا يسمح أو أن الدول تتخاذل، ما أدري في هذه القضية. فللأسف هنا السلطان دارفور الذي استطاع أن يقضي عليه وعلى حركته هم المصريون الذين جندتهم بريطانيا وأرسلتهم من السودان، طبعا كان الجيش المصري في السودان، أرسلتهم إلى الفاشر عاصمة دارفور، واستطاعوا القضاء على السلطان علي دينار الذي قالوا إنه قتل، أو أن بعض الروايات تقول أنه قتل نفسه لما رأى نفسه محاصرا بالمصريين والإنجليز. الله أعلم أي ذلك كان، لكن الحاصل في النهاية أنه قد مات رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في وسط المعركة. وألف ضابط مصري يدعى حسن قنديل، كان أحد المشاركين في قتال ضد السلطان علي دينار، كتابا اسمه فتح دارفور، وذكر نبذة في تاريخ السلطنة وسلطانها إلى آخره، وذكر تفصيلات يعني في الحقيقة مؤلمة جدا، أن كيف المصريون حاصروا السلطان علي دينار وأخمدوا حركته، بينما كان ممكن لو اشترك السنوسيون مع علي بن دينار مع العثمانيين مع القوى الإسلامية الموجودة في مصر والسودان أن يتغير الوضع. لكن العالم آنذاك الإسلامي لم يكن مهيئا لهذا، والأحوال كانت خلاف هذا الاتجاه بالكامل. وطبعا هنا في بريطانيا أنشئت وزارة تدعى وزارة الحرب، ورأسها جورج لويد، وكان أحد أعضائها وينستون تشرشل. وبريطانيا تعهدت طبعا مع حلفائها في إبان الحرب وفي أوجها بتقسيم الدولة العثمانية، اتفقت مع روسيا هي وفرنسا أن تكون مضائق الدردنيل لروسيا، ثم عملوا اتفاق سايكس بيكو، هذا اتفاق مخزي جدا. روبرت بيكو كان القنصل الفرنسي في الشام، وجورج سايكس كان كان وزير المستخربات البريطانية وليس المستعمرات وعضو مجلس العموم، اجتمعا في قبرص واتفقا على تقسيم المنطقة هذه العربية بين انجلترا وفرنسا عقب انتهاء الحرب. والكلام في هذا يطول، واعطوا فرنسا الشام يعني سوريا ولبنان، واخذت انجلترا الاردن وفلسطين والعراق، وسكت كل منهما يعني فرنسيون سكتوا للإنجليز والإنجليز سكتوا عن الفرنسيين عما احتله كل واحد منهما، وقسمنا هكذا كأننا قطيع. للأسف الشديد قسمنا تقسيما من قبل أعدائنا في أثناء الحرب. ثم أرسلوا للشريف حسين في مكة طبعا، وقضية الهنري مكمهون واتصالاته بالشريف حسين هنري ماكمهون، قلت لكم هو المندوب السامي البريطاني في مصر، اتصل بالشريف حسين وأغراه بالإعلان الثورة على الدولة العثمانية، وفعلا استجاب الشريف حسين بمكر لورنس وصداقته لفيصل بن الحسين، وقصة طويلة جدا ليس الآن وقت إيرادها. أنا أوجز إيجازا فقط لأن الوضع كله يعني تقريبا له صلة بمصر لكن صلة ضعيفة، أريد أن أركز على أحوال مصر وما جرى في مصر. وفي الحقيقة كان هناك تعاطف كبير داخلي مصري مع الدولة العثمانية لكن ما أنتج شيئا بسبب الإرهاب البريطاني والسيطرة البريطانية والحملات اللي كانوا يحملون على بيوت بعض المتعاونين أو الذين يظنون متعاونون مع الدولة العثمانية. وحتى أن ثبت أن جنود مصريين شاركوا في الحملة ضد الأتراك، رفضوا أن يطلقوا النار على إخوانهم الأتراك تضامنا إسلاميا معهم، وهكذا انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة الأتراك وحلفائهم من ألمان وغيرهم وانتصار فرنسا وروسيا وبريطانيا. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على ما بعد الحرب ووضع مصر آنذاك. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.